ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ظل من يحموم. لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فلا أن نبدل أمثالكم وننشئكم في تعلمون. ولقد علمتم النشأة النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون شجرتها أم نحن المنشئون تشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا صدق الله العظيم.